السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات يا رب العالمين وأهليهم أجمعين. نحن في ليلة 17 من شهر رجب لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 12 هكذا 12 من شهر مارس لسنة 20 و2000، ليلة الخميس في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، وكتاب الحدود، وصلنا إلى باب قتل أو قتال البغاة. نعم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قتال البغاة، وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قتال البغاة. البغي هو الظلم، والبغاة هم الظالمون. البغي هو الظلم، والبغاة هم الظالمون، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالبغاة هم الظالمون. قال هنا: باب قتال البغاة، أي كيف يعامل البغاة، وأنهم يقاتلون. والبغاة كما قلنا هم الظلمة. قال: وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ. الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، خارجون على الإمام، الإمام مقصود به إمام المسلمين، أمير المؤمنين، السلطان، الملك، الأمير، رئيس الوزراء، سميه ما تسميه، المهم هو الحاكم المطلق، هذا يقال له الإمام. وأما الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه فالمقصود به القاضي. إذا قيل يعرض على الحاكم الأمر إلى الحاكم، القاضي في كتب الفقه. فالمهم هنا قال: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ. إذن هناك تأويل سائغ وهناك تأويل غير سائغ. تأويل غير سائغ مثل أن يقولون مثلا: هذا الإمام أسرته غير معروفة، هذا الإمام مثلا ليس أكثرنا مالا، كما قال بنو إسرائيل لملك لهم لما قال: جعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: إن الله قد جعلكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا تأويل غير سائغ، أنه لم يؤت سعة من المال نحن أحق بالملك منه، هذا تأويل غير سائغ. أما التأويل السائغ كالظلم مثلا، يعني الإمام يكون منه ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظالم. فهنا هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ كالظلم مثلا، يقع منه الظلم أو الاستئثار بالأموال، أو أنه يعني لا يحكم بين الناس بالعدل، يضيع الأمة وما شابه ذلك. فهذا كله تأويل سائغ، تأويل سائغ لهم. قال: بتأويل سائغ ولهم شوكة. لهم شوكة يعني قوة، الشوكة هي القوة، كالشوكة التي تنفذ في الجسم كيف تؤذيه، كذلك هؤلاء لهم شوكة. أما إذا لم تكن لهم شوكة، أناس جالسون في مقر مثلا، يعني مثل نحن الله يحفظنا وإياكم برحمته، طيب لو نحن خرجنا على الإمام مثلا، إن شاء الله ما نسويها، تسوونها؟ لا ما نسويها. لو نحن خرجنا، لا نمثل شوكة، لا نمثل شوكة. لهم شوكة، لهم قوة، لهم منعة. هؤلاء هم البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل أنه ظالم أو يضيع البلد أو فاسق أو غير ذلك من الأمور، ولهم شوكة، لهم قوة، عندهم سلاح، عندهم عتاد، عندهم أناس أقوياء يقاتلون معهم. هذه الشوكة، هذه تكون إيش؟ هذه الشوكة. وهنا إذا كانوا كذلك فهذا لا يقال لهم بغاة، يقال لهم بغاة. ما الحكم؟ على الإمام أن يقاتلهم، على الإمام وعلى الناس أن يساعدوا الإمام على قتالهم، وهلا يقال لهم بغاة. إن عندهم تأويل، لكن لا يجوز لهم الخروج، لا يجوز لهم الخروج على الإمام. الله جل وعلا لما ذكر البغاة قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أولا الله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الشرط الثاني أنه يكون بينهم قتال. الشرط الثاني يكون هناك بغي، أي ظلم من إحدى الطائفتين. الأمر الرابع: قاتلوا التي تبغي. الأمر الخامس: حتى تفي، معناها هذه حتى الغاية، معناها إذا فاءت، إذا عقلت، إذا رجعت إلى الحق يرفع عنها القتال، لا تقاتل بعدها. لا يقال استبيحوهم، أنهوهم، اقضوا عليهم تماما، لا، إذا فات يتوقف قتالهم. طيب، وقس عليهم غيرهم، كل من كان له شر على المسلمين جاز قتاله. نعم، يقول: فإن اختل شرط من ذلك فقطعوا طريق. يعني إذا لم يكن لهم تأويل سائغ كما قلنا خرجوا على الإمام. لماذا؟ قالوا يعني إمام هذا من أسرة فقيرة، الإمام هذا ليس أولى منا بالحكم، هذا كله تأويل غير سائق، هذا قطاع طريق. هؤلاء قطاع طريق يعاملون معاملة قطاع الطريق، ومر بنا قطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، يعاملون عندهم قطاع طريق. هذا إذا لم يكن عندهم تأويل سائق. كذلك إذا لم تكن لهم شوكة، عدد قليل هكذا خرجوا على الإمام، هؤلاء يعاملون معاملة قطاع طريق إذا لم يكن لهم شوكة. كذلك قال: فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق، أي يعاملون معاملة قطاع الطريق. وكلاهما يعني سيء، يعني سواء كانوا بغاء أو كانوا قطاع طريق، كل هؤلاء منحرفون. وإذاك ذكرهم في الحدود أنه يقام عليهم حد، البغاء يقاتلون وقطاع الطريق يقتلون كما مر بنا. نعم، أحسن الله عليكم. ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودوما ودواما. نعم، قال: نصب الإمام فرض كفاية. لابد أن يكون للناس رأس، يعني لابد الناس لابد أن يكون لهم سراه، سراه يعني قادة، لابد يكون قائد يقود الأمة وتسمع له وتطيع حتى يتحد القول. وهذا الإمام فرضه أو وجوده لحماية المسلمين، لأنه هو الذي يأمر بحماية بيضة الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة العدل، رد المظالم من الظلمة وغير ذلك من الأمور، تحكيم شرع الله، هذا كله واجب على الإمام، أو هو من دواعي وجود الإمام أن يقيم مثل هذه الأمور. والمؤلف هنا ذكر استطرادا مع هذا شروط هذا الإمام، فقال: أن يكون قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، وأما جماهير أهل العلم بل تستطيع أن تقول إنه إجماع، لأن الخوارج والمعتزلة خلافهم يعني لا يؤثر، لا يؤثر، ممكن أن تنقل الإجماع ولو خالف الخوارج ولو خالف الشيعة ولو خالف المعتزلة، إن هذه فرق يعني لا تمثل رأيا في الإسلام، ويمكن أن ينقل الإجماع بإجماع علماء أهل السنة. فالمهم أنه بالإجماع أن الأئمة لابد أن يكونوا من قريش. وهكذا جرت عمل يعني أمور المسلمين فنعرف جميعا أنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الخليفة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم بعد ذلك معاوية، ثم بعد ذلك يزيد، وجاءت الدولة الأموية، ثم جاء بعد عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك جاءت الدولة المروانية، ثم بعد ذلك الدولة العباسية، وهكذا. يعني الأصل أن الأئمة لابد أن يكونوا من قريش، شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فهذا الشرط الأول أن يكون قرشيا. لكن عندما نقول شرط أن يكون قرشي، إذا كان يوجد قرشي يمكن أن يقود الأمة، أما إذا لم يكن ثمة قرشي يعني يصلح للخلافة لا يلزم، أو أخذ الخلافة غير قرشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، ولو تأمر عليك عبد حبشي، كان يكون انقلاب مثلا، كما حال الآن جل بلاد الإسلام الآن مثلا لا يحكمها قرشيون الآن، لا توجد دولة إسلامية تجمع جميع المسلمين، إنما هي دول الآن كما ترون. كم دولة؟ 50؟ ليس العرب، الإسلام كم؟ 53؟ طيب 53 دولة الآن، طيب 90% ما يحكمها قرشيون. فالواقع شيء، لكن نحن نقول لو كان الأمر إلينا ويقول من نضع خليفة، نقول الأصل أن يوضع خليفة قرشي للمسلمين. كونه قرشيا بالغا، الطفل لا يمكن أن يكون إماما للمسلمين، لأنه هو يحتاج من يهتم بشؤونه ويرعاه، فكيف هو يرعى شؤون المسلمين؟ عاقلا المجنون لا يمكن أن يكون أيضا خليفة للمسلمين، سميعا الأصم الذي لا يسمع لا يمكن أن يكون خليفة للمسلمين، بصيرا يكون مبصرا حتى يضع الأمور في نصابها وكذا، ناطقا حرا، العبد كذلك، العبد هو يعني مملوك لسيده، فكيف يكون حاكما؟ ويستثنى من هذا مرت بالمسلمين مرة ما يسمى بدولة المماليك، دولة المماليك حكمت المسلمين فترة من الزمن، هذا قلنا هذا مخالف للأصل، لكن هذا إذا وقع بانقلاب أو غيره سلم لهذه الأمور كما سلمنا في قضية عدم وجود القرشي. كذلك هذه الأشياء مثلا لو سلط على المسلمين حاكم غير بالغ أو حاكم غير سميع أو غير بصير أو غير متكلم أو كذا أو هذا أشياء، أو طرأ أمر عليه، كان سميعا فصار غير سميع، كان عادلا فصار فاسقا، كان ناطقا فصار أصم، صار أبكم لا يتكلم، هنا اختلف العلم هل يعزل من الخلافة أو لا يعزل، فيها تفصيل لأهل العلم، واختلفوا في الفاسق إذا فسق هل يعزل أو لا يعزل، إن كان عزله بدون يعني انقلاب، بدون دماء، بدون كذا، هناك أهل حل وعقد يديرون هذه الدولة وعزلوه بهدوء بدون قتال لا بأس بذلك، أما إذا كان لا ستذهب دماء، لا هنا ينظر في المصلحة والمفسدة، ولا يجوز إزالة مفسدة بمفسدة أعظم منها. قال ذكرا لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، النساء لا يجوز أن تحكم الرجال، يعني الإمامة المطلقة هكذا لا تجوز، إذا كانت المرأة لا يصلح أن تكون قاضية، إذا كانت المرأة لا يصلح أن تشهد في الحدود، وإذا كانت المرأة في غير الحدود شهادتها نصف شهادة الرجل، كيف بعد ذلك تكون إماما للمسلمين؟ فلا يصلح أبدا أن تكون المرأة يعني متولية على المسلمين عدلا، كما قلنا خلافه الفاسق عالما وخلافه الجاهل ذا بصيرة، يعني يفهم في الأمور يستطيع أن يدبرها لأنه يقود الأمة. ثم قال كافيا ابتداء ودواما، يعني يستطيع أن يدير الأمور بابتدائها واستمرارها. نعم طبعا الإمامة كيف تثبت؟ إما أن تثبت بالنص عليه، أن ينص عليه من سبقه، كما هو المشهور عند بعض أهل العلم أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قالوا نصا لما جاءته المرأة قالت إلى من يا رسول الله إن جئت فلم أجدك، قال إيتي أبا بكر مثلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر، إما نصا جليا وإما نصا خفيا، وذهب البعض إلى أنه إنما تم باختيار المسلمين له بغض النظر. المهم أنه يمكن أن يكون الخليفة بالنص عليه ممن سبقه، أو يكون باختيار الأمة له، باختيار الأمة كما وقع لعثمان بن عفان، كما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، اختارتهما الأمة فصارا خليفة للمسلمين. وإما أن يكون بالتغلب كما حدث للدولة المروانية عندما خرج عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله وأخذ الحكم عنوة، ثم حكمت الدولة المروانية عبد الملك، سليمان، وليد، هشام بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، إلى أن عمر بن عبد العزيز، إلى أن انتهت الدولة الأموية كلها. ثم بعد ذلك قامت عليها الدولة العباسية أيضا بالتغلب، فإذا وصل إلى الحكم بالتغلب فيصير إماما للمسلمين، لأن ليس المقصود من يحكم المسلمين، المهم بماذا يحكم المسلمون، هذا هو الأصل. وعندما يقال بالتغلب ليس من باب التساهل في هذا الأمر، نعطي الفرصة لكل من يتغلب أن يأخذ الحكم، هو لا يجوز له ذلك. يعني لذلك يذم أهل العلم عبد الملك بن مروان لما خرج على عبد الله بن الزبير، ويذمون الدولة العباسية لما خرج على الدولة الأموية، لكن يقول خرجت الآن، ما سمعوا لنا وأطاعوا، خرجوا. طيب ما الحل؟ نخرج عليهم؟ طيب وإذا خرجنا عليهم هل نتغلب عليهم ونعيد من سبقوهم أو ماذا نفعل؟ يعني كلها هذه فيها مفاسد، دماء تذهب. عبد الله بن عمر لما عرضت عليه الخلافة قال بشرط ألا تذهب محجمة دم، قطرة دم ما تخرج أخذ الخلافة، أما دماء لا أريد الخلافة. فلذلك أهل العلم عندما يمنعون الخروج على الحكام وكذا للمفاسد العظيمة، حتى لو كان الحكام ظلم، مثل ما قلنا الآن هؤلاء سموهم بغاة الذين يخرجون على الحاكم الظالم، حاكم ظالم قلنا لهم تأويل إيش؟ سائغ، ومعها سموهم بغاة. لماذا؟ لأن المفسدة التي تحدث بخروجهم أعظم من المفسدة وهي بوجود هذا الحاكم الظالم. نعم. أحسن الله عليكم. ولا ينعزل بفسقه، وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، ويجب على رعيته معونته. طيب، قال وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، هذا الأصل. يعني هؤلاء البغاة إذا خرجوا على الحاكم كما قلنا بتأويل إيش؟ سائغ، في ظلم، في استئثار بالأموال، في أخطاء، في تقصير في الحكم. طيب، فهؤلاء البغاة يجب على الحاكم، أو أقول لكم الحاكم القاضي، قلت لكم الحاكم، يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوهم ويسمع منهم، تعالوا ماذا عندكم؟ قالوا عندنا مظالم، ما هي مظالمكم؟ اعرضوا مظالمكم، وأن يرفع عنهم هذه المظالم، هذا يجب عليه. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج في النهروان، أو أول شيء في صفين، خرجوا عليه في صفين ثم قاتلهم في النهروان، قبل أن يقاتلهم في النهروان أرسل إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم وسمع منهم وما هي مظالمكم وما هي شبهاتكم، فقالوا له قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام. قال والثانية، قالوا أزال اسم أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، لما كتب هذا ما عهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، اكتب علي بن أبي طالب، فمحاها. فقالوا محى أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال والثالثة، قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله، لأن عليا حكم أبا موسى ومعاوية حكم عمرو بن العاص، قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فقال لهم ابن عباس أرأيتم إن أجبتكم عن هذه أترجعون؟ قالوا نعم نرجع. فناقشهم فيها وأقنعهم، فرجع نصفهم تقريبا أو ثلثهم، كانوا 6,000 رجع 2,000 إلى الحق. إذن يجب على ولي الأمر أن يسمع من هؤلاء البغاة قبل أن يقاتلهم، وإن كانت لهم مظالم يرفع عنهم هذه المظالم، ثم بعد ذلك إن استمروا وأصروا على القتال قاتلهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع من الخوارج عن طريق ابن عباس وأجابهم عن مسائلهم لم يكن هناك بغي، ولم يكن هناك ظلم، ولم يكن لهم هناك تأويل سائغ، وإنما ظنوا ذلك فأزال عنهم الشبهة. ثم ناظرهم علي رضي الله عنه ورجع بعضهم ثم أصروا على ما هم عليه، عند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان. فالقصد أن ولي الأمر إذا خرج البغاء يجب عليه أن يرفع عنهم مظالمهم ويرد الحق إلى أهله، لأن المقصود ليس القتال، ولكن المقصود كف شرهم. هم يقول نحن نشعر بالظلم، نحن لنا حقوق، ارفع عنهم الظلم، رد إليهم الحقوق، أو أقنعهم بأنه ليس لهم حق أو أنهم ليسوا مظلومين. فالقصد هذا واجب ولي الأمر، ولذلك قال وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجعوا بعد ذلك يعني وإلا لزمه قتالهم. لماذا؟ لأنهم لا يكتفون بهذا بل يعتدون. أيضا كما حدث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج عندما أزال عنهم الشبهة وردهم إلى الحق أو أظهر لهم الحق، بعد ذلك جاءوا إلى عبد الله بن خباب الصحابي، عبد الله بن خباب بن الأرت، فجاءوه ومعه امرأته وكانت حامل متمة أي في الشهر التاسع، فقالوا له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة وقال فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال لعلك تعنينا. قال نعم. فقتلوه وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين ورموه في النهر. بدأوا بالاعتداء، بدأوا بالاعتداء. عند ذلك لما بلغ الأمر علي رضي الله عنه أرسل إليهم من قتله، من قتل عبد الله بن خباب وزوجته، من فعل هذه الجريمة؟ وكانوا قد تحيزوا في مكان يقال له حروراء، ومن هذا سموا الحرورية بعد ذلك، كانوا في منطقة يقال لها حروراء في العراق. فلما أرسل إليهم علي قال من قتله؟ أرسلوا إلى علي كلنا قتلناه، تحدي، كلنا قتلناه. عندها جهز علي جيشا وقاتلهم في حروراء في معركة يقال لها النهروان، وقتل منهم 2000، ولم يقتل من جيش علي إلا 6 أو 7 فقط. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين خرجوا شرار أهل الأرض، وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال ويجب على رعيته معونته، أي في قتال هؤلاء البغاة. قال نعم. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. نعم، إذا توقفوا عن القتال نتوقف، لأن ليس المقصود أن نبيدهم، المقصود أن نردعهم عما هم عليه. فإذا توقفوا عن القتال لم نقاتلهم، وكذلك لا نجهز على جريحهم، واحد جريح نأتي نقتله لا يجوز، ولا يسبون لأنهم مسلمون، ما في سبي، لا يسبى المسلم أبدا، ما في سبي عليهم، ولا تؤخذ أموالهم، فقط يكف شرهم، يمنع شرهم هذا الذي قاموا فيه، فيمنعون من هذا الشر. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتلهم بعد معركة النهروان قال من ألقى السلاح فهو آمن، يعني لا نريد أن نقتلكم لكن لا تستمروا في حمل السلاح، من ألقى السلاح فهو آمن، وهذا هو ارتداعهم. نعم. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. نعم، لا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم لأنهم مسلمون في النهاية. قال ويجب رد ذلك إليهم، أي الأموال والنساء يرد إليهم. قال ولا يضمن البغاء ما أتلفوه حال الحرب. يعني الآن البغاء هذا قاتلوا، قد يكونون قتلوا من المسلمين كما قلنا مع علي رضي الله عنه، قتلوا 6 أو 7، ما قال لهم علي أدوا الدية عن 6 أو 7، تركهم. وكذلك ما أتلفوه في حال الحرب لا يطلب منهم أن يردوه إلى المسلمين أو يدفعوا غرامة على ما أتلفوه في حال الحرب التي كانت بينهم وبين المسلمين. وكذلك ما أجروه من حكم خلال فترة البغي، لو أن البغاة سيطروا على بلد ما، سيطروا على بلد ما، يعني مثلا سيطروا على مثلا بغداد أو البصرة أو القاهرة أو الجزائر أو الكويت أو المهم على مدينة من مدن الإسلام، سيطروا عليها فترة من الزمن إلى أن قاتلهم الحاكم ولي أمر المسلمين، قاتلهم وكف شرهم وقتل منهم من قتل وأدبهم، من سيطرتهم إلى أن أدبهم كم يجلسون؟ الله أعلم، قد يكون حسب شوكتهم، لهم شوكة قوية أو شوكة ضعيفة. افرض استمروا مسيطرين على بغداد 1 كاملة 2 سنين أقل أكثر، خلال هذه الفترة طبيعي جدا، يعني أعطيكم مثالا حيا، الحوثيون الآن هؤلاء بغى كواقع الآن، مثلا سيطروا الآن على صنعاء، كم صار لهم؟ 6 سنوات على صنعاء. طيب صار لهم الآن والعياذ بالله 6 سنوات الآن، هذه السنوات 6 ما يصير فيها عقود نكاح؟ ما يصير فيها تجارات؟ ما يصير فيها الناس تدفع الزكاة؟ هؤلاء هم يديرون الأمور. طيب بعد 6 سنوات الذي دفع الزكاة يقال له ادفع زكاة السنوات 6 الماضية التي كانت تحت حكم البغاة؟ لا، ما جرى من الأحكام في عهدهم تستمر، خلاص يقول أنا دفعت الزكاة، أخذوا مني الزكاة، هم يكفيه، عقد زواج يكفيه يمضي، وهكذا. فكل ما جرى من أحكام في عهد هؤلاء البغاة بغض النظر عن المدة التي قضوها في السيطرة على هذا المكان فإنه تجري هذه الأحكام كأحكام أهل العدل حتى يمنعون من بغيهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب حكم المرتد. أصبر شوي، حكم المرتد 47. طيب قبل أن نبدأ بحكم، أحد عنده سؤال على موضوع البغاة؟ يلا بسم الله. نعم. طريقة اختيار الشيخ، يعني هل لابد أن يكونوا من أهل العلم مثلا؟ يسأل عن أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ هم وجهاء البلد، علماء البلد، الذي يشير إليهم الناس بالبنان، هم عقلاء أصحاب رأي، لهم نفوذ في البلد وعقل ومنطق وأثر، والناس تحبهم وتقدمهم وتجلهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. ممكن يكونوا من أهل العلم، ممكن يكون من أهل الصلاح. قال عالما، اين يكون عالما؟ نعم نعم، لان تاتي قضايا علميه مثل علم ابي طالب رضي الله عنه في قتال البغاه، هذه قضايا علميه هذه. اي نعم، الاصل نعم يكون من اهل العلم، هذا الاصل فيه. نعم. الخارجون نعم لابد يخرجون، اذا ما خرجوا شلون ضابط؟ لا، خروج على الامام يعني قتال، خروج هو القتال، خروج عليه بالقتال، يعني ليست من الخروج لكن هذا من الإفساد في الأرض، يكون من الإفساد في الأرض. اي نعم نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب حكم المرتد، وهو من كفر بعد إسلامه. ويحصل الكفر بأحد 4 أمور: بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته، أو ادعاء النبوة، أو الشركة له تعالى، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وكإلقاء المصحف في قاذورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو أن الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. نعم، باب حكم المرتد، أي كيف نفعل المرتد. كيف نفعل المرتد؟ هو من كان مسلما، لأن الكافر الأصلي لا يقال له مرتد. المرتد هو من دخل الإسلام ثم خرج منه، هذا يقال له مرتد. ويشترط فيه حتى يكون مرتدا أن يكون قد أسلم أولا ثم ارتد. يشترط فيه أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يقال له مرتد. يعني لو واحد كان مسلما ثم ذهب عقله وصار يسب الله أو يسب النبي أو يأتي بالأمور الردة، لا يقال عنه مرتد لأنه مجنون، لا يؤاخذ بجنونه. أن يكون بالغا، الطفل الصغير لا يقال له مرتد. يعني لو جاءنا طفل صغير لم يبلغ بعد، يعني عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، سب الله أو سب النبي أو أخذ المصحف ورماه مثلا أو سجد لصنم أو غير، لا يقال له مرتد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يحتلم. فلا يقال له مرتد إذا كان صغيرا. وكذلك أن يكون مختارا، فمن ارتد إكراها كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا أجبر الإنسان على الردة لا يقال له إنه مرتد ولو نطق بالكفر. وقد جاء في حديث عمار رضي الله عنه أنه لما عذبه أهل مكة وأذوه حتى أمروه بسب النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة الأذى والعذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنهم مرت الخنفساء أمامه فقالوا: هذا ربك؟ قال: هذا ربي. إلى هذه الدرجة، يعني كيف آذوه. فلما تركوه بعد أن أعطاهم ما يريدون رجع إلى النبي حزينا وذكر له ما حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك عد إلى سبي وإلى هذا، لا يهمك ذلك، هذا لا يؤثر لأن قلبك مطمئن بالإيمان. هذه القصة ترى لا تصح عن عمار رضي الله عنه، حديث هذا لا يصح، لكنه مشهور وتناقله أهل العلم، ويكفي عنه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تشمل عمارا وغيره رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أن يأتي بمكفر، لأن الإنسان إذا لم يأتي بمكفر لا يكفر حتى يكون مرتدا. يأتي بهذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف: أن يكفر بالله بالقول أو بالفعل أو بالشك أو الاعتقاد، لابد أن يأتي بمكفر. الأمر الثالث أن يعلم أن هذا كفر، أن يعلم أن هذا كفر. بعض الناس يفعل الكفر ولا يدري أنه كفر، لا يعلم أنه كفر. فمثال: بعض الناس يعيشون في بلاد علماؤها كفار، أو علماؤها زنادقة، أو علماؤها منحرفون عقديا، علماؤها يطوفون حول القبور ويدعون غير الله تبارك، وهم سيماهم العلم، وهو لا يرى غيرهم وهم المقدمون في البلاد مثلا وغيرها، فيظن أن هذا هو الحق. فهذا لا يكفر إن طاف حول قبر أو دعا غير الله، لا يكفر. لماذا؟ لأن من يراهم علماء قدوة هم يفعلون ذلك، فهذا لا يكفر بهذا الأمر، وإنما يكفر إذا بين له، يسر الله له رجلا من أهل السنة قال له: هذا كفر وهذا لا يجوز، ولا يطاف إلا حول الكعبة، ولا يدعى إلا الله تبارك، وبين له ذلك ثم أصر، يكفر. لكن قبل ذلك يعذر بجهله، لأن من يقتدى بهم في بلاده يفعلون هذا وأكثر. فالقصد إذن من يقع عليه حكم المرتد هو من ترك الإسلام عاقلا بالغا مختارا، أتى بمكفر ولم يكن أو كان عالما بأن هذا مكفر. ذكر بعد ذلك أمثلة قال يحصل الكفر بأحد أربعة أمور. قال بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة مع الله تبارك وتعالى. كل هذه الأشياء أمثلة، وإلا قد تكون أشياء كثيرة أخرى غيرها، كادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء كالقاديانية وغيرهم من يقول أنهم أحمد القادياني نبي مثلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبيين قالوا أنه يعني الخاتم الذي يضع يعني أحسن النبيين وليس خاتمهم آخرهم، وأتباع قرة العين التي كانت تدعي النبوة قالت خاتم النبيين ولم يقل خاتم النبيات، أنا نبي. واحد يقول أنا مرسل وهو خاتم النبيين وأنا رسول ولست بنبي، وغير ذلك من الترهات. فالقصد أن أي قول يظهر منه الكفر فإنه يكفر بذلك القول. كذلك من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. كذلك من سبهم في دينهم فإنه يكفر بذلك، لكن من سبهم في غير دينهم كان وصفهم مثلا أو وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة الأدب أو غير ذلك من الأمور، يعني أشياء لا تشين الدين وإن تشين الأخلاق، فهذا يعزر ويؤدب ويجلد لكنه لا يكفر بذلك الأمر. قال وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه، يعني سجود لشجرة، سجود لآدم، سجود للشيطان أي إن كان، وكإلقاء المصحف في قاذورة، إهانة المصحف بشكل عام، أو ادعاء أن القرآن محرف، كل هذا كفر مخرج من الملة. قال وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا حلال، أو أن الخمر حلال، أو أن اللحم حرام، يعني يأتي بشيء مجمع عليه فينكر هذا الأمر. أما إذا جاء إلى أشياء مختلف فيها أو أشياء يعني لا يعرفها كل الناس، يعني مثلا إنسان قال يعني الذهب بالذهب مثلا لا يلزم أن يكون يدا بيد ولا يلزم أن يكون مثل مثل، هذا ليس كل الناس يعرفها، إنه لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، ليس كل الناس يعرفها. فمثل هذا لا يقال عنه أنه أحل أو حرم، أحل عفوا حراما مجمعا، هذا يعني مسألة هذه لا يعلمها عادة إلا طلبة العلم مثلا. أو قال مثلا الأخ يرث مع الإبن، ومجمع عليه عند أهل الفرائض علماء الفرائض أن الإبن يحجب الأخ، فقال هذا لا يرث مع الأخ وهو لا يدري لجهله، لكن إذا كان يعلم أن الأخ لا يرث مع الأخ سنورثه هذا يكفر بهذا الأمر. لكن أنا أتكلم عن إنسان جاهل يجهل هذا الأمر، ممكن أن يقول مثل هذا الكلام. قال وبالشك أي في شيء من ذلك، شك بوجود الله، شك بالجنة، شك بالنار، شك بأن محمدا صادق، شك بأن الدين حق، هذا كله يكفر به. فهذه أمثلة، لكن المؤلف جعل أربعة أمور: القول، الفعل، الاعتقاد، الشك، ثم قس عليها أو اجعل لها أمثلة قدر ما تريد. نعم. السلام عليكم. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر، ولا ضمان ولو كان قبل استتابه. نعم. قال من ارتد وهو مكلف مختار، مكلف قلنا عاقل بالغ، مختار أي اختار الكفر، لم يجبر عليه، لم يكره عليه. قال استتيب ثلاثة أيام وجوبا، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حتى في المذهب. مذهب أحمد فيه قولان، قول أنه لا يستتاب، والقول الثاني يستتاب استحبابا وليس وجوبا، والقول الثالث يستتاب وجوبا، وهي فيها خلاف بين أهل العلم. لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ارتد رجل في زمنه فأمر باستتابته ثلاثا، أمر باستتابته ثلاثا، والذين قالوا بالاستتابة قالوا لأنه يحتاج إلى رفع الشبهة عنه. قد يكون هذا الإنسان مغررا به، قد يكون هذا الإنسان وقعت له شبهة، فيستتاب يبين له، تزال عنه هذه الشبهة، يؤتى بعالم، يؤتى بطالب علم يجلس معه، ما لك؟ قال لا يجوز، هذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للرجل، هذا ظلم للإنسان، هذا كذا هذا كذا، القرآن فيه تحريف، تعال. لماذا؟ يشرح، يبين له، يبين له حتى يهدأ. وكثير من الناس يقع لهم مثل هذا الأمر، يعني يأتيهم من يلبس عليهم، خاصة في زمننا هذا قلة العلم مع الانفتاح على العالم، يسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد، وهو يعني عنده من الجهل ما الله به عليم، فتأتي الشبهة فتدخل إلى قلبه، كما قال ابن القيم يكون كالإسفنجة يشرب كل شيء، فيتشرب هذه الشبهة ثم لا يستطيع الرد عليها، ثم يقول كلام الكفر لأنه يتبنى هذه الفكرة، فهذا يحتاج إلى من يأتيه ثم يرفع عنه هذه الشبهة، يقنعه. وقد يحتاج أحيانا في الإقناع إلى فترة، يعني إلى لإزالة هذه الشبهة، يجلس معه يوما يومين ثلاثة أيام، ممكن أيضا قد لا يصلح له هذا الرجل، يأتيه آخر أقوى منه أو يقبله لا يقبل ذاك الأول، المهم تزال هذه الشبهة، وليس بالضرورة أنها ثلاثة أيام، ممكن أن تزيل إذا احتاج إلى ذلك، خاصة إذا شفنا فيه رجع، يعني ممكن أن يرجع إلى الحق. فالقصد أن المرتد يقتل، هذا كما قال المؤلف، قال استتيب ثلاثين فإن تاب فلا شيء ولا يحبط عنه، وإن أصر قتل بالسيف، هذا الأصل قتل المرتد. وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم، ونقل الإجماع ابن قدامة والنووي وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم كثير، نقلوا إجماع أهل العلم على أن المرتد يقتل. الآن ظهر في المسلمين من يستحيي من هذا الكلام، ويريد أن يغازل الغرب الكافر بحيث يقول لا الردة لا، عمل بشع، لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، وغير ذلك من الشبهات التي يلقونها على الناس. الغرب إن قبلت له هذه قلت له ما في مرتد، يقول لك أيضا ما في حد زنا رجم، هذا حرام، ما في قطع يد، وكله ينكرونها، كل الحدود ينكرونها، ينكرون قطع اليد، ينكرون قتل القاتل، ينكرون حد الزنا، ينكرون حد الخمر، ينكرون كل الحدود، ينكرونها. هذا دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نتنازل نحن عنه، لا نملك هذا الأمر. وقتل المرتد ثابت بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي. التواتر المعنوي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، وقالها على جمع، لما ارتدت مجموعة في زمن علي رضي الله عنه جاءوه فقالوا له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله، يقول لعلي رضي الله عنه، فقال غيركم يقول هذا؟ قالوا كثير، قال احضروهم، فأمر رضي الله عنه بحفر أخاديد وأشعل فيها النيران، فلما جاءوا قال كل من لم يرجع عن قولي هذا أحرقته بالنار، هذه ردة. فانقسموا لثلاثة أقسام، قسم رجع قال كنا نظن أنك أنت التي تقول هذا، أنت الآن تنكر، خلاص نحن نرجع عنها، فرجعوا إلى الحق، وجماعة منهم ألقوا أنفسهم في النار، قالوا تعذب في النار، لا يعذب في النار إلا إله، أنت الله، وألقوا أنفسهم في النار. وجماعة ثالثة أظهرت الامتناع وأنها رجعت لكنها لم ترجع في الحقيقة، لكن استخدمت التقية وقالت نرجع، لكن استمروا على هذا وما زالوا موجودين إلى يومنا هذا، وهم موجودون في إيران اليوم، ويقال لهم العلي إلهية، الذين يؤلهون عليا ما زالوا موجودين إلى اليوم، يقال لهم العلي إلهية، وبعضهم يسميهم السبائية أو السبائية، ما زالوا موجودين يقول علي إله من دون الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن عليا أمر بقتلهم وقتل منهم من قتل. فلما بلغ الأمر ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على علي رضي الله عنه ذلك وقال لو كنت مكانه لم أحرقهم، لأن أنكر عليه التحريق ولم ينكر عليه القتل. قال لو كنت مكان لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حديث البخاري، أقصد قول ابن عباس في البخاري وتحريق علي لهم بالنار في البخاري. لكن تفصيل القصة أنه حفر الخنادق وهذا ذكره الحافظ في الفتح، خرج الطبراني وغيره. لكن الشاهد من هذا أن عليا قتلهم وابن عباس نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ودخل معاذ على أبي موسى الأشعري، وهذا أيضا في البخاري، دخل معاذ على أبي موسى الأشعري وإذا رجل مقيد، فألقيت الوسادة لمعاذ وقال أبو موسى اجلس. قال ما هذا المقيد؟ ليش هذا مقيد؟ قال هذا كان يهوديا أسلم ثم ارتد وقيدناه الآن. قال لماذا لا تضرب عنقه؟ هذا مرتد. فقال سنضرب عنقه ولكن اجلس. قال لا أجلس حتى تقيم في حد الله. فأمر به أبو موسى فقتل حدا. ثم جلس معاذ بن جبل. وهناك أحاديث كثيرة عن معاوية بن حيدة عن أبي هريرة كلها فيها قتل المرتد. وكلنا نعرف حروب الردة، حروب قامت في زمن أبي بكر شارك فيها جميع الصحابة رضي الله عنهم، كانت إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بحروب الردة، وهم الذين تركوا دين الله وارتدوا على أدبارهم قامت حروب عليهم، حروب الردة. فهذا إجماع. فمنكر قتل المرتد منحرف عن هذا الأمر، إما أن تكون وقعت له شبهة، وإما أنه يجامل الغرب، وإما غير ذلك. فالقصد هذا دين الله لا نجامل فيه أحدا. فالقصد أن قتل المرتد مشروع، أنه يقتل هذا المرتد إذا ترك دين الله تبارك وتعالى. قال ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، هذا هو الأصل، أن الذي يقتل المرتد هو الإمام أو نائبه، وإلا تترك المسألة فوضى للناس هكذا. واحد شاف واحد يسمع يقول لا هذا الحديث غير مقبول، ترد حديث الرسول أنت مرتد اذبحه وبس، هذه هي فوضى. لذلك هذه ترجع إلى القاضي، القاضي هو الذي يحدد من هو المرتد ومن هو غير المرتد. لابد تعرض هذه الأمور على القضاء، والقاضي بأمر ولي الأمر يقام الحد بقتل المرتد. أما أن تكون فوضى هكذا، كل من هب ودب يقوم بقتل من يراه أنه مرتد وقد لا يكون مرتدا. وذاك الخوارج حكموا على المسلمين جميعا بالردة واستباحوا دماءهم وهم في ضلال. فالقصد إذن أنه كما قال المؤلف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه. قال فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر. طبعا المقصود هنا من حكم عليه بالردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا حكم عليه القاضي بأنه مرتد وأنه تارك لدينه وأنه مفارق للجماعة، وسيقتل بعد أسبوع مثلا أو بعد ثلاثة أيام. المهم فتجرأ شخص وقتله قبل ذلك لكن يقينا أنه مرتد، فهنا لا يقتل الذي قتله، إن قتل إنسان غير معصوم الدم، قتل إنسانا غير معصوم الدم فلا يقتل، ولكن يعزر يؤدب، لأن هذا افتئات على الإمام، ثم هو فيه تعدي، ثم هو فيه قد يقع في الخطأ في قتل هؤلاء الناس. نعم. السلام عليكم. ويصح إسلام المميز وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام. نعم، هنا المؤلف ذهب إلى أن المميز إذا ارتد، وهو كما قلنا الطفل الصغير 7 سنوات 8 سنوات، إذا سب الله أو سب الرسول أو ألقى المصحف، المهم جاء بعمل كفري ردة عن دين الله تبارك. قال هذا لا يقام عليه الحد لأنه صغير. طيب ماذا نفعل به؟ قال ينتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك يستتاب، يستتاب من شيء فعله قبل البلوغ، يستتاب من شيء فعله قبل البلوغ، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. والقول الثاني أنه لا يؤاخذ عليه حتى يقوله بعد البلوغ، لا يؤاخذ عليه حتى يقوله أو يفعله حسب قول أو فعل أو شك أو اعتقاد حتى يكون بعد البلوغ، وإلا لا يؤاخذ عليه قبل ذلك. وهذا الذي تميل إليه النفس، لكن المذهب المشهور من المذهب أنه تقع الردة من الصغير لكن لا يقام عليه حتى يبلغ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل، والظاهر الله العالم أنه لا يعتبر فعله قبل البلوغ حتى يأتي به، أي بالفعل نفسه بعد البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلم. تبون نكون بعد صلاة العشاء ولا نخلي الأسبوع القادم؟ طيب خلنا نشوف في أسئلة. يلا. حد الردة حاليا غير مطبق. نعم. كيف نتعامل معه؟ ليس فقط حد الردة. يعني. الله المستعان. لا حول ولا قوة. إيه. كيف نتعامل شيخ مع المرتدين، خاصة إن في بعض نوعين، في نوع مرتد على نفسه وفي نوع مرتد ويدعو وقاعد ينشر. يدعو كلام بشع. نعم. يقول الآن حد الردة غير مطبق في جل بلاد الإسلام إلا النادر، وكيف نتعامل الآن مع المرتدين سواء كان مرتدا ولم يتعدى أذاه نفسه أو مرتدا ويدعو إلى الردة والعياذ بالله. طبعا نحن ليس لنا شيء في هذا، وهذا في يعني ذمتي رؤساء الدول هم الذين يحاسبون على هذا، ونحن يجب علينا أن ندعو هؤلاء الرؤساء إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك هؤلاء المرتدون نناصحهم، نذكرهم بالله، ندعوهم، نبين لهم، نزيل عنهم الشبهة، لكن ليس لنا نحن أن نقيم عليهم الحد، وإنما هذا في ذمة رؤساء الدول وهم اللي يحاسبون على هذا الأمر، لكن نحن يجب علينا أن نرد شبههم سواء ندعوهم هم أو نحذر منهم. إيه نعم. والله المستعان. نعم قلنا إسلام المميز، لأن المذهب في قولان في المذهب، القول الأول أن ردة الصغير لا تعتبر، لا تعتبر إذا ارتد الصغير سب الله ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا رمى المصحف ولا سجد لصنم، طفل صغير عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات من قبل البلوغ، قال لا يعتبر فعله هذا، وبالتالي يترك يعني يؤدب يعلم كذا، لكن لا يقال إنه مرتد حتى يأتي بهذا الفعل بعد البلوغ. هذا القول الأول. القول الثاني لا يعتبر هذا القول، لكن لا نحاسبه عليه إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ نعيد له الفعل الذي فعله أو الكلام الذي. هل ما زلت تقول هذا؟ إذا قال نعم يقتل على ما قاله في سن التمييز. أي نعم. والصحيح قلنا الأول إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. خلنا بالموضوع. في أحد عنده خلنا نشوف إذا في أحد بالموضوع ولا رجعنا لك. نعم. أنت قاعد تجيك أسئلة النساء ولا لا؟ يلا قول. يؤدب. أي نعم. طبعا هو يؤدب، ولكن شيخ المميز في عمر 9 أو 10 يعني قريب من البلوغ، عاقل يعلم ما يقول. صغير مكلف، غير مكلف. يعني هو يقول المميز يفهم. نعم يفهم، وإذا قيل له مميز وتصح صلاته وتصح عبادته، لكن لا يؤاخذ، تكتب له حسنات لا تكتب عليه سيئات، وذلك لا يؤاخذ بما قاله في سن التمييز. اي نعم. ولا عندنا أطفال كثير مرتدين الحين. والله الله المستعان، يعني بعض الأطفال مرات يقط كلام ما يثمن. الله المستعان. سب أولا هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لم تأتي على سبيل التخيير، وإنما جاءت على سبيل التهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني ليس من باب اختار اللي تبي، وإنها من باب التهديد، فمن شاء فليؤمن سأجازيه ومن شاء فليكفر سأعاقبه، فتكون على سبيل التهديد. لكن الآية الصريحة لا إكراه في الدين، نحن لا نكره أحدا في الدين أن يدخل الإسلام، ولكن يتحمل اختياره، اختار الكفر يتحمل اختيار، اختار الإسلام لو اختياره، لكن لا نجبره على الدخول في الإسلام. ولذلك في زمن عمر بن عبد العزيز أحد النصارى أجبر على الإسلام، أجبر على الإسلام، أحدهم رفع عليه السيف قال تسلم ولا أقتلك؟ قال أسلم، فأسلم، ثم بعد ذلك لما هدى ثم ارتد، فأمروا بقتله، فقال خذوني إلى عمر بن عبد العزيز في الشام، فأخذوه إلى عمر، فقال له عمر مالك؟ قال أجبرت على الإسلام ولم أختره. قال لك اختيارك، ماذا تريد الإسلام؟ قال لا أريد. قال لست مرتدا. فلا يجبر أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لكن إذا دخل في دين الله يلتزم، والحدة والردة حد، يعني يؤخذ مثل الزاني لو قال أنا تبت وشهد عليه أربعة يقام عليه الحد، سارق شهد عليه يعني طبقت فيه شروط إقامة الحد عليه وقال أنا تائب تقطع يده، وكذلك هذا المرتد يقتل ردة، يقتل ردة. فهذا القتل ليس لأننا نريد أن نجبره على الإسلام، ولكن هذا يعاقب على أنه ترك دين الله بعد أن دخل فيه، وهو نوع من العقوق. يعني تصور أنت يأتي ولدك أو ليس ولدا لك، إنسان تأخذه مثلا مات أبواه، أنت أخذته واعتنيت به وأطعمته وسقيته وألبسته وأسكنته وعلمته واعتنيت به وقمت بكل خير له، طيب ثم لما يكبر يأتي ويسبك ويهينك ويؤذيك وكذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا العبد خلقه الله تبارك وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنمر وتجبر على الله تبارك وتعالى وقال لن أعبدك ولا أريد ذلك ولا أريد. ثم يقال يترك؟ لا ما يترك، خاصة أنه دخل في دينه وعرف الحق وأبصره، ثم بعد ذلك عاند وكابر وترك دين الله تبارك وتعالى. آخر سؤال، يلا قول. يقول إذا وقت الغداء أقيمت الصلاة فماذا أفعل؟ حسب الغداء، إذا الغداء يعني متعوب عليه نعم، إذا لم تكن عادة أن الإنسان يضع الغداء في هذا الوقت يتعمد حتى يفوت الصلاة فهذا لا شيء، يأكل ويقدم العشاء على العشاء، يتغدى ويصلون في البيت ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، لكن لا يتعمد ذلك، يقول ضعوا الغداء في هذا الوقت كل يوم، هذا يتعمد تفويت الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.